لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حدث عني بحديث يرى أيضاً أنه كذب. ولكن ماذا قال حافظ العراقي؟ يقول لو أنا رجل حدث بحديث لا يعرف صحته ولا يعرف مخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق في نفس الحال أنه في الصحيحين دخل في هذا الحديث. لو أن رجل يقول حدث بحديث لا يعلم صحته ولا يعلم عنه شيئا واتفق في نفس الأمر أنه في الصحيحين دخل في هذا الحديث. أين من الكذابين؟ تحدث عن النبي وما تدري؟ هب أنه هذا مكتوب على النبي ما تدري. لكن لو بلغك أنه الصحيح في الجملة أو بلغك أن فلان حدث به وفلان لا يحدث إلا بحديث صحيح صرت معذورا في هذا الحال. أما كنت تحدث بحديث ما تدري عنه أصلا ولو كان في الصحيحين لأنك كذاب، كيف تحدث عن النبي وما تدري؟ هل قال أو ما لم يقله؟ لا من التثبت. وذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فأوجب الله جل وعلا التبين وأوجب الله جل وعلا التثبت. الله كيف يكون تعظيم الرب جل وعلا؟ الأخ يسأل يقول كيف يكون تعظيم الله جل وعلا؟ تعظيم الله جل وعلا واجب، كما قال الله جل وعلا وتعزروه وتوقروا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وتسبحوه بكرة وصيلة هذا للرب جل وعلا. ولا قال الله جل وعلا إذم يا أقوام ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عظمة، ما لكم لا ترجون لله وقارا أي عظمة. إنسان يعظم الله جل وعلا، تعظم الله يكون بالأفعال ويكون بالأقوال، ولا بد أن تتجلى هذا التعظيم على الجوارح ويظهر أثر ذلك على القول وعلى العمل وعلى السلوك. إذا ما ظهر أثر التعظيم على القول ولا على العمل ولا على السلوك دل ذلك أنه ما عنده ذلك التعظيم المطلوب. الرجل حين تعرض له معصية معاصي الله ثم بعد ذلك يتذكر خوف الله يقدم على المعصية وقد تذكر عظمة الله ويقدم على المعصية، هذا دليل على أن التعظيم ضعيف، هذا دليل على التعظيم ضعيف. ويعجبنا كلمة دائما أكررها لكم هي كلمة عظيمة، حين رأى بعض السلف رجلا ينظر إلى امرأة فلما رآه صد قال لا تجعل الله والناظر إليك، أنا لن أصنع لك شيء، لكن أنت جعلت الله والناظر إليك، المخلوق لما نظر إليك صديت، وهرب جل وعلا جالس تبارز بالنظر الحرام، جعلت الله هو الناظر إليك، الله ينظر إليك، ألم تعلم بأن الله يرى؟ إنني معكم أسمع وراء، فالله ينظر إليك تقدم على معصية، والمخلوق ينظر إليك ربما تحلف لأنك ما تنظر وأنت تنظر، فهذا من ضعف التعظيم لله جل وعلا. الإنسان حين يعظم الله جل وعلا يتجلى ذلك على جوارحه، إذا صلى صار عنده خشوع، كما في حديث ابن الشخير رأيت الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدري أزيز كأزيز المرجل من البكاء، تعظيما لله جل وعلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، المؤمن وقاف عند حدود الله، وهذا دليل على التعظيم. أما المنافق ضعيف الإيمان ما يبالي، فتقول قال الله ما بالغ قال الله، إنما يذهب إلى رأيه وإلى قوله وإلى هواه، قد يلتمس لنفسه مخرجا، ما في أحد يلتمس مخرجا، طاغوت يلتمس مخرجا، المنافق يلتمس مخرجا، كل شخص يلتمس مخرجا، لكن المؤمن وقاف. ولما قيل لعمر أعرض عن الجاهل وقف، وأعرض عن الجاهل وكان وقافا عند كلام الله جل وعلا. فالمقصود التعظيم نعم يكون بالقول كتسبيح التحميد تعظيم الله جل وعلا، هذا كله من التعظيم بالقول. التعظيم بالقول هو الفعل، هو يتجلى ذلك على الجوارح، مراقبة الله، خوف الله، محاسبة النفس، الوقوف عند الحدود، الوقوف عند المحارم. إذا عرض الإنسان شيء يحبه شيء يحب الله قدم محب الله على محب نفسه، تعرض عند العبد شيء يبغضه الله ولما النفس يحبه ترك ما يحبه لأن الله يبغضه، هذا دليل على قوة الإيمان، وهذا دليل على مراقبة الرب جل وعلا. وبقدر ما تعظم الله بقدر ما يعظمك الخلق، وبقدر ما تستهين بتعظيم الله جل على الخلق لا يعرفون قدرك ولا يعرفون مكانتك ويحتقرونك ويزدرونك. والعجيب أن بعض الناس يظلم الناس يعظمه وهو ما عظم الله، بل ينبغي الإنسان يحمد الله. كل واحد منا في الحقيقة لو أن الناس اطلعوا على عيوبه ما جلس واحد، كل واحد منا اطلع ما جلس واحد، سنحمد الله ستر عليك، ولا يستر الله على عبد في الدنيا ولا يستر الله عليه في الآخرة، كما في صحيح الإمام مسلم. ولكن يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى إخواني على قدر جلالكم لا يجلكم الله، على قدر تعظيمكم يعظمكم الله،